لكن هناك شيء ما يمكن لإبليس أن يحتج به، وهو أن الله خلق آدم بيده، وهذه مزية لا تكون لم تكن لأحد من المخلوقين. كل المخلوقين خلقوا بماذا؟ بالكلمة كن فيكون. أما آدم فخلقه الله عز وجل بيده حتى سواه ونفخ فيه من روحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.